جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: من كان ينتسب إلى غير أبيه ولم يكن يعلم إلا بعد كبره وهو الآن متزوج وله أولاد، فكيف يتصرف في هذه المسألة وما حكمها مع الجهل؟ إذا كان أبوه معروف فإنه ينتسب إلى أبيه وهذا هو الواجب، وأما إذا كان غير معروف ونسب نسبة يعني ليس له أب يعني ينتسب إليه بحيث أنه يغير إليه فله أن يبقى على ما كان عليه. يقول: جاء في الحديث: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قيل من الرجال، قال أبوها. أليس الأولى أن يقال عن أبي بكر حب رسول الله لأنه أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء التنصيص عليه، وأما حديث زيد ففيه أنه من أحب الناس؟ هو الذي اشتهر أن زيدا حبه وهذا حبه ابن حبه، لأن محبة أبي بكر وغير هذه مشهورة يعني في عند الجميع، ولكن كون يعني أناس يعني ليسوا من من من من من يعني ال يعني الجماعة أصحابه الذين هم من أخص الناس به يعني أضيف إليه هذا الوصف، أطلق عليه أنه حبه هو ابن حبه، لكن لا يعني ذلك أنه يكون أفضل من غيره، وهذا هو الذي اشتهر، فقال حب رسوله ابن حبه، لكن لا يعني ذلك أنهم يفضلونه على أبي بكر وعمر. يقول: هل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جيش أسامة؟ جيش أسامة فيه أبو بكر وعمر يعني وغيرهما من وراءهما من باب أولى، لكن يعني الرسول لما يعني أنفذ جعله أمير هؤلاء، ولكنه توفي عليه الصلاة والسلام، توفي عليه السلام، وأبو بكر أنفذ جيش أسامة، لكن يعني فيه كبار الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره وفيهم أبو بكر وعمر. ومعلوم أن تولية التولية لا تدل على التفضيل، يعني قد يولى المفضول مع وجود الفاضل، مثل ما ولى الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في جيش فيه أبو بكر وعمر، ولما ولاه انقدح في ذهنه أنه يعني يكون له منزلة ويكون له، فجاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال أبو بكر، قال: ثم من؟ قال: عمر، فسكت. يعني معناها أن التولية لا تدل على التفضيل، يعني قد يولى المفضول مع وجود الفاضل، قد يولى المفضول مع وجود الفاضل. يقول: ما صحة القصص والمرويات التي تحكى عن عائشة بنت طلحة كما في كتاب الأغاني للأصبهاني، وما هي قيمة الكتاب العلمية؟ والله الكتاب هذا فيه يعني في أشياء منه طيبة، وقد كتب يعني فيه بعض المؤلفين يعني بيان أشياء التي فيه بيان أشياء سيئة فيه، يعني أفردها بعض المؤلفين في كتاب الأغاني، يعني استخرجها من كتاب الأغاني. وأما القصص يعني عن يعني قصص معينة وكذا لا أدري عنها، وعائشة بن طلحة هذه ما كانت ما يعني بارعة الجمال، يعني قالوا أنها من أجمل النساء. نعم.